لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي بعض الروايات بنفس المعنى أنه قال عليه السلام: فبها يتراحم الناس والوحوش والطيور وكل المخلوقات. أي مظهر من مظاهر الرحمة التي توجد في هذه الدنيا فهي أثر من آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله، فكل ما تراه من التراحم في المخلوقات كلها ليس فقط في العاقل منها، وإنما في كل المخلوقات حتى الوحوش ونحوها، إنما هو أثر هذا الجزء من 100 جزء من رحمة الله تبارك وتعالى، وادخر الباقية في دار الآخرة لعباده المؤمنين. فهذا الحديث يفتح باب الأمل وباب الرجاء وباب الطمع في رحمة الله تبارك وتعالى مهما فرط الإنسان. وكنت أعجب جدا بكلمة للسياسي المعروف مصطفى كامل رحمه الله، كلمة رائعة جدا، وهي قوله: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وكنت أتوق أن أجد لها دليلا مباشرا من الأدلة الشرعية، فوقفت على حديث عن حبة وسواء ابني خالد رضي الله تعالى عنهم، قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا، يعالج يعني يصلح شيئا، فأعناه عليه، فقال: لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وصححه البصري في الزوائد، وضعفه الألباني. هذا هو الشاهد المقصود، وهذه كناية عن بقاء الحياة، يعني ما دام فيك عرق ينبض فلا تيأس من روح الله عز وجل، وتربص الفرج من الله عز وجل، كما يقول الشاعر: أعل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فهذه شر النفس، هذا المعنى الذي ذكرناه آنفا، وهو أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يعني الشخص الذي يغرق في ظلمة اليأس هو والميت سواء. لماذا؟ لأن وجود القنوط وجود اليأس يكفه عن العمل والاستدراك والإصلاح، وهذا حال الميت، انقطع أمله وانقطع رجاؤه وفارق الأسباب، وبالتالي لا يستطيع أن يفعل شيئا، فاليأس قرين الموت. ولذلك نجد الذين يقنطون من رحمة الله ولا يصبرون على بلاء الله، يعني يفكر أحدهم بل يحاول بل ينفذ الانتحار بأن يقتل نفسه ويهلكها ويعرضها لسخط الله تبارك وتعالى ومقته. لماذا؟ لأنه فقد هذا الأمل وآيس من روح الله عز وجل. ونجد أن الإنسان الذي دائما عنده أمل وعنده استبشار بالمستقبل، نجد أن هذا يكون منتجا ويقوى على مواجهة الصعاب وتجاوز التقصير مهما كان هذا التقصير. الشاهد هنا في الحديث كما ترون واضح، يعني لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما، يعني لا تيأس ما دامت فيكما حياة. اليأس يتنافى مع الحياة، لأن اليأس موت والأمل والرجاء حياة تعين الإنسان على الإصلاح. فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل. وقد جاء في الشرع الشريف يعني من الأدلة ما يحذر من القنوط ومن اليأس من رحمة الله وما يحث على البشارة وفتح باب الأمل. بل جاء في الحديث رواه الترمذي وهو حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا مبشرهم إذا أيسوا. وأنا مبشرهم أي مبشر الناس إذا أيسوا، إذا أصابهم اليأس في كروبات وظلمات يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون حامل لواء الحمد ويكون أول من تنشق عنه الأرض من ضمن وظائفه: وأنا مبشرهم إذا أيسوا، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. جاء التخويف من القنوط أو الترهيب من القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى في نصوص كثيرة من القرآن الكريم، كقول الله عز وجل على لسان الملائكة قالوا لإبراهيم: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والقنوط هو أشد اليأس من الشيء، يعني أسوأ درجات اليأس هي القنوط، فاليأس أخف من القنوط، والقنوط هو أشد درجات هذا اليأس. والدليل على أن القنوط أشد اليأس أن الله سبحانه وتعالى ترقى إليه في قوله عز وجل: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ترقى من اليأس إلى ما هو أصعب وأشد وهو القنوط. وقال المنوي رحمه الله تعالى: القنوط اليأس من الرحمة، أولئك يأسوا من رحمته. وقال في فتح المجيد: القنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم وينافيان كمال التوحيد. وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في تعريف القنوط: القنوط استصغار لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم وتضييق لفضاء جوده تعالى. رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. أحيانا الإنسان باليأس يحصر نفسه في دائرة ضيقة، الدنيا كلها نور وشمس وهواء، لكنه يصر على أن يغمض عينيه بيديه ويقول: الدنيا ظلام ولا أمل ولا صلاح ولا رجاء. يصير هذا الإنسان مثل دودة القدر التي تحاصر نفسها بالخيوط الحرارية التي تنسجها في الشرنقة، ثم إذا بالدنيا ضيقة والدنيا ظلام، في حين أن خارج الشرنقة نور وضياء وساعة وفسحة. فهكذا الإنسان الذي يحاصر نفسه باليأس ولا يؤمل في رحمة الله تبارك وتعالى هو الذي يكفل نفسه في داخل هذا الكفن الذي تنسجه له خيوط اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم. ذكر منهم قال: والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر: بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس. فالرجاء كما نفهم من هذا الكلام هو الأمل، وهو نقيض اليأس، وهو أيضا تعليق القلب بالمحبوب في المستقبل، هذا هو الرجاء. أو قيل في تعريفه: هو النظر إلى ساعة رحمة الله، وقيل هو الثقة بجود رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم في شعر له: لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، لولا الرجاء يحذو المطية لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذا رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في مرض موته: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وقال الرافعي رحمه الله تعالى: إذا أمسى فراشي من تراب وصرت مجاور الرب الرحيم، فهلوني أحبائي وقولوا لك البشرى قدمت على كريمي. ويقول شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. هناك فرق بين من يرجو رحمة الله وبين الذي يغتر المغرور، وغركم بالله الغرور. فالرجاء يستلزم ثلاثة أشياء: كل من رجع شيئا استلزم رجاؤه محبته لما يرجوه، وخوفه من فواته، ثم سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. هذا معنى الرجاء. أما إذا كان الإنسان مجرد يؤمل ويرجو ويتمنى دون أن يعمل أو يعمل ما يبعده عن الله، فهذا هو الاغتراف. وليس هذا الثقة ولا الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. ويقول المناوي رحمه الله تعالى: الرجاء ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب ما، تأخذ السبب وتترقب الانتفاع به فيما بعده. الرجاء ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب ما. أيضا هناك فرق بين الرجاء والتمني، فالتمني يصاحبه الكسل، إن المنى رؤوس أموال المفاليس، يظل يتمنى يصاحبه الكسل ولا يسلك صاحبه طريق الجد بخلاف الرجاء. ولذلك التمني يعبر عنه بليت، ليت التي تفيد تعذر الوقوع أو استحالته، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشي والشباب لا يعود. كذلك الرجاء يعبر عنه بلعل. يقول أبو عثمان الجيزي: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، كما جاء في الحديث قول عائشة: هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون كذا وكذا، فقال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويفعلون كذا وكذا ويخافون ألا يقبل منهم. يقول أبو عثمان الجيزي: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. فكان السلف مع اجتهادهم شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن مع كسلنا وتقصيرنا نسبح في ساحة الأماني. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فما وصفهم بالرجاء إلا بعدما أتوا بهذه الأعمال الصالحة. ويقول تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه المقدمة نقدمها بين يدي الموضوع الذي توعدنا على الكلام فيه وله تعلق شديد به. الهدف أساسا من تناول هذا الموضوع هو أن يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب، ويراجع عمله قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا العمل. فقضية بر الوالدين قضية في غاية الأهمية، يكفي أنها قرين التوحيد، قرنت بالتوحيد كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. لا يوجد أحد ليس له والدان، لأن هذه السنة الماضية في تناسل الخليقة حصل استثناء منها في آدم عليه السلام، لأنه آدم خلق من لا أب ولا أم، في حواء لأنها خلقت من رجل ولا أنثى، خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وأيضا في شأن المسيح عليه السلام حيث خلقه الله من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما سائر البشر فإنهم يخلقون من ذكر وأنثى، من أب وأم. فهذه قضية يحتاجها كل إنسان، خاصة إذا تذكرنا أن الكافر حتى الكافر مخاطب بفروع الشريعة. فهذه القضية تعم كل الناس، برهم وفاجرهم، بل مسلمهم وكافرهم، الجميع مطالبون بهذه الفريضة، خاصة إذا أدركنا أيضا أن بر الوالدين يجب بالعقل قبل ورود الشرع. يعني لو لم يرد الشرع الشريف بالأمر ببر الوالدين فإن العقل السليم يقود إلى حتمية بر الوالدين كما سنذكر ذلك. قبل أن ندخل في الموضوع أيضا لا نغادر المقدمة التي ذكرناها حتى نربط قضية الرجاء والأمل في الإصلاح وفي التوبة بقضية بر الوالدين، بمعنى إذا الإنسان في ضوء هذه النصائح وهذه الأمور التي سوف نتدرسها إذا أحس أنه مقصر في بر والديه، وكلنا مقصر، فعليه ألا ييأس من روح الله تبارك وتعالى، حتى الذي مات والداه فما زال باب الأمل مفتوحا له ليستدرك ما فاته. ما دام في الإنسان عرق ينبض فالأمل باق في رحمة الله تبارك وتعالى، وما خذل إنسان نفسه بمثل القنوط من رحمة الله عز وجل. فالذنب أو العقوق ليس ضربة لازب لا تنمحي، وليس وصمة عار تلزم الإنسان إلى الأبد، بل باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. سوف نقفز في الحقيقة. آيات التي وردت في سورة الإسراء متعلقة ببر الوالدين فيها كلام كثير سوف نتوقف عنده طويلا إن شاء الله تعالى، لكن سوف نقفز للآيات التي تلت قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم بعد ذلك مباشرة يقول الله تبارك وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هنبدأ أولا بهذا الجزء من الآيات خلاف ترتيبها سورة الإسراء لأنه له ارتباط وثيق بالمقدمة التي ذكرناها. قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم أي من اعتقاد الرحمة بالوالدين والحنو عليهما أو من غير ذلك إذا كان فيكم شيء من العقوق أو من كان يرائي ببر الوالدين لأن بر الوالدين عبادة وشرط العبادة الإخلاص. يعني يشترط في بر الوالدين لا أن تنال منزلة عندهما لكن أن تنال رضا الله كسائر العبادة كما سنبين إن شاء الله تعالى ذلك. قيل إن المقصود بقول ربكم أعلم بما في نفوسكم يعني أعلم بمن جعل ظاهر برهما رياء. ثم قال تعالى إن تكونوا صالحين تكونوا صادقين في النية في بر الوالدين فإن الله سبحانه وتعالى يغفر البادرة يعني بمعنى إذا كنت أنت حريصا على بر الوالدين لكن صدرت منك كلمة أو تصرف أو شيء يتنافى مع بر الوالدين فما دمت أنت تريد الخير وسبق لسانك بكلمة لا تليق أو بتصرف هو في الحقيقة من العقوق وأنت ما قصدت ذلك وإنما غلبت عليه فإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. المهم أن تستدرك ذلك وتعود إلى الله سبحانه وتعالى وتجاهد في برهما فإنه كان للأوابين غفورا. فتقديم الأوابين إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وعد بالغفران مع اشتراط الصلاح والأوبة بعد الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال سعيد بن المسيب هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب كلما أذنب كلما رجع إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عبيد بن عمير الأوابون هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل. قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا كما ذكرنا هذه الآية جاءت عقب قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالولد الصالح وهو يحسن إلى والديه ويبرهما قد يصدر منه تأفف لسوء تصرف صدر من الوالد أو من الوالدة فيتلفظ الولد بكلمة شديدة لأبويه أو لأحدهما والله يعلم أنه صالح ولا يقصد الإساءة إنما قد يخطئ في تقدير الأمر أو في علاجه. ثم إن هذا الولد الصالح أيضا بشر من البشر يعتريه ما يعتري البشر وينوبه ما ينوبهم من الغضب والانفعال والأخطاء والذنوب فيخطئ في حق والديه أو أحدهما ولكنه يندم بعد صدور الذنب منه وبعد وقوعه في الخطأ. فمثل هذا لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله فقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة أمامه بإيه؟ بهذه الآية ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أي إن تكونوا رجاعين عن ذنوبكم فإن الله كان لكم أيها التائبون إليه المقلعون عن ذنوبهم غفورا. فهذه إشارة إلى لزوم الإصلاح بعد الفساد أو التكفير عن الوقوع في شيء من العقوق أو الخطأ مع الوالدين أو أحدهما. يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى يقول تعالى ربكم أيها الناس أعلم بما يعني أعلم منكم بما في نفوسكم من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكريمتهم والبر بهم وما فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركم لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو مجازيكم على حسن ذلك وسيئه فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا وتعقدوا لهم عقوقا. وقوله تعالى إن تكونوا صالحين يقول إن أنتم أصلحتم نياتكم فيها وأطعتم الله فيما أمركم به من البر بهم والقيام بحقوقهم عليكم بعد هفوة كانت منكم أو زلة في واجب لهم عليكم مع القيام بما ألزمكم في غير ذلك من فرائضه فإنه كان للأوابين بعد الزلة والتائبين بعد الهفوة غفورا لهم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهما أو من غير ذلك من العقوق، أو من جعل ظاهر برهما رياء. قال ابن جبير: يريد البادرة التي تبدو كالفلتة والزلة، تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهما، لا يريد بذلك بأسا. قال الله تعالى: إن تكونوا صالحين، أي صادقين في نية البر بالوالدين، فإن الله يغفر البادرة، فإنه كان للأوابين غفورا، وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه سنة القرآن الكريم، إن دائما عقب كل كبيرة وذكر عقوبة الذنوب يفتح الله باب التوبة في غالب الأحيان. هذا هو سنن القرآن الكريم، أنه متى ما توعد على خطيئة معينة أو ذنب معين يعقبه بما يفتح باب التوبة، حتى لا يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى. والله عز وجل يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فهذا فيما يتعلق بالمدخل لهذا الموضوع، صدرنا الكلام به لأن هذا هو المقصود، محاسبة النفس في ضوء ما ندرسه، ثم عدم اليأس والإقبال على الأمل ما دام هناك فرصة للإصلاح وللاستدراك. ولن يحصل ذلك في الحقيقة الشخص المقصر إلا إذا أحس بالذنب. الإحساس بالذنب هذا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، كشأن أي كائن حي. الإحساس بالذنب دليل على حياة القلب، معناه أن القلب لازال فيه حياة. يقول الشاعر: ما لجرح بميت إيلامه، ولا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. فالميت لا يحس. إذا شخص مات، من العلامات التي تتأكد بها من الموت أنك بتخذه بإبرة مثلا أو بيقرب نار من جلده، فطبعا عدم الاستجابة دليل على الموت. مريض السكر الذي مهمل في متابعة علاجه، أخطر حاجة بتكون ممكن تعمل له مشاكل إن رجليه بيحصل مع الوقت الأعصاب بتموت أو بيحصل فيها مشاكل، فبيفقد الإحساس، فبالتالي يدخل فيها مسمار ما يحسش، يدخل زجاج لا يحس، نتيجة عدم الإحساس. تحصل مضاعفات قد تنتهي ببتر رجليه بسبب إيه؟ الغرغرينة. جزء من بدنه يموت، فلا بد من فصله حتى لا يهدد باقي البدن. كل هذا ناشئ عن فقدان الإحساس. فوجود الإحساس هو علامة من علامات الحياة. وهذا المعنى أيضا يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل يعني كيف يعرف أنه مؤمن، فقال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. لأن هذا يدل على بقاء الإحساس. لكن قد يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان بعقوبة شديدة جدا، وهي أن يميت قلبه، فهذه عقوبة، فيتمادى في المعاصي وتزين له، وبالتالي مما يتوب فيغلق أمامه باب التوبة، لأنه لا يستقبح القبائح، كما قال الله سبحانه وتعالى: زين لهم سوء أعماله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. إذن مما يتوب. لذلك لابد من إنسان ما دام عنده الإحساس بقبح القبيح والحسن الحسن، فهذا علامة صحة القلب وعلامة وجود أمل في الإصلاح. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وجود الوالدين نعمة عظيمة، وكثير من النعم لا يحس الإنسان بها إلا بعد زوالها، ولا تحين مندم. لذلك الإنسان إذا جالس من حرم نعمة وجود الأبوين يحس بهذه النعمة التي فقدها، وبهذا الباب من الرحمة الذي يخشى أن يكون قد أوصل في وجهه. على أي الأحوال، الهدف من الكلام هو أن ننتهي إلى إحسان الإجابة عن عدد من الأسئلة، لا شك أنها ستثور في قلب كل واحد منا إذا وزن نفسه بهذه المقاييس الشرعية وبقدوة من السلف الصالح رحمه الله تعالى، وأن يسأل بهذه الأسئلة ويجيبها بصدق وبإنصاف: هل أنا بار بوالدي أم أني عاق لهما؟ فإذا كنت بررتهما فكيف أستزيد من البر؟ إن كنت عققت فكيف أكفر عن العقوق وأستدرك؟ إذا مات الوالدان أو أحدهما فهل فاتت الفرصة أم لا يزال يوجد أبواب أخرى من البر بعد موت الوالدين؟ قضية بر الوالدين في الإسلام لها خصوصية غير عادية. موضوع بر الوالدين موضوع استثنائي تماما، هنجد أشياء كثيرة جدا مستثناء مع الوالدين بالذات، وتعظيم كبير جدا في الشرع الشريف لبر الوالدين ولحق الوالدين. الشرع مثلا يبغض الذل ويأمر أن يكونوا أعزة، مع الوالدين تؤمر بأن تذل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلنستصحب هذا المعنى، وضع الوالدين في الإسلام وضع استثنائي، حتى الوالد لو كان كافرا ليس فقط يدعو ابنه إلى الشرك، لا، ده يدعوه ويجاهده على أن يشرك بالله، فهو فقط لا يطيعه لكن مع ذلك يبقى له حق الأبوة وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى مع الوالد الكافر. مع الأب ما ينفعش تاخد حقك من أبيك أبدا، مع الأب في استثناء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لها قواعد استثنائية ليست كالإنكار على أي شخص آخر. والشخص الذي لا يكون فقيها في هذا يقع في العكوف دون أن يدري، وهو يحسب أنه يحسن صنع. الشخص اللي أبوه يمنعه من الاعتكاف ويصر ويروح يعتكف، هذا عقوق لأنه انشغل بمستحب وضيع واجبا وهو بر الوالدين. في معاني إحنا نتيجة بعدنا عن المنابع الصافية لتلقي المفاهيم الإسلامية مش بنعطيها حجمها، زي بعض الأخوات مش قادرة تستوعب أبدا إن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، مش قادرة تحس بالشعور ده. في معاني لأنها ما عشناهاش عمليا في مجتمع إسلامي مبتدي بالسلف الصالح، لكن سددوا وقاربوا. فمن الملاحظات العجيبة جدا في شأن بر الوالدين ولها دلالات عظيمة جدا، وأرجو أن تستحموا معنى مهم أيضا، يعني بعض الشباب قد يحس أن الموضوع فيه مسؤولية كبيرة وأنه قد يكون صعبا. نقول لهذا الذي يستكثر على الوالدين المكان الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى في الإسلام، نقول ما هو إلا يسير، سيمر الزمان بسرعة ويأتي عليك الدور، وساعتها ستستقل ما كنت تفعله مع والديك من البر. بالعكس ستشعر بالتقصير وستفهم لماذا عظم الله شأن الوالدين هذا التعظيم بعد أن تصبح أبا، لأن الأبوة ينبغي أن تمارس حتى يدرك الإنسان عاطفة الأبوة أو الأمومة على حقيقتها. لازم يكون الإنسان أبا أو أما ليحس بأبيه وأمه، وهذا يحصل لكثير من الناس. إن شاء الله الموضوع سنحاول أن نفصل فيه بقدر المستطاع، وهو مشاعر الآباء والأمهات التي يجهلها الأبناء ولا يحسون بها إلا حينما يدور الزمن ويصبح هو أبا أو تصبح هي أما، حينئذ تدرك وتحس بما كان يقرأه فقط في الكتب ويعيشه، وليدرك سر في أن الله سبحانه وتعالى عظم حق الوالدين هذا التعظيم. يكفي أن الله سبحانه وتعالى رضي الآباء للأبناء ولم يرضى الأبناء للآباء، بمعنى آخر يعبر عنه محمد ابن علي رضي الله تعالى عنهما، إن الله رضي الآباء للأبناء فحذرهم فتنتهم، فقال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يوصهم بهم، ولم يرضى الأبناء للآباء فأوصاهم بهم. وإن شر الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق، وشر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة لأن الإنسان ممكن في سبيل قضاء حاجات أولاده وفي سبيل الإحسان إليهم يتعاطى المال من شبهة أو يتعاطى الحرام أو يسرق أو يفعل أي شيء من أجل أن يحسن إلى أولاده، فهذه موضع الفتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى رضي الآباء للأبناء، وبالتالي لم نجد نصا في القرآن الكريم يأمر الأب بأن يبر ابنه أو يحسن إليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرحمة اللي هي واحد على كم جزء بقى من الرحمة، يعني هو واحد من مية، شوف الواحد من مية ده متقسمه بقى على كل المخلوقات. فأودع الله في قلوب الآباء والأمهات رحمة وعاطفة تغني عن أن يكلفهم بالإحسان إلى والديهم. وإذا نلاحظه في نماذج كثيرة جدا، سواء من ناحية الواقعية في حياة الناس أو حتى من ناحية الأحكام الشرعية، كيف احترم الشرع الشريف عاطفة الأمومة وجعلها أولى الحضانة إذا حصل انفصال بين الزوجين ونحو ذلك من الأحكام. فالملاحظة لافتة جدا للنظر، وهي هنلاحظ من خصائص بر الوالدين أنه وصية الله سبحانه وتعالى للخلق دايما، على طول وصينا ذلكم وصاكم به، ولم نجد في القرآن نصا يلزم الآباء بالإحسان إلى الأبناء. فتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم وفي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترد توصية الوالدين بالولد تقريبا إلا في سورة عامة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لأن الفطرة تتكفل وحدها برعاية هذا النشء لضمان امتداد الحياة كما يريد الله سبحانه وتعالى. وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمالهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال في غير تأفف ولا شكوى. بل أقوى من ذلك، نجد أن الأب والأم يبذلان دون أن ينتبه أو يشعر بما يبذلان، لأن هذا هو الوضع الطبيعي الوضع الفطري، أن الأب أو الأم يضحي ويبذل دون أن يشعر بأنه يضحي ويؤثر أولاده على نفسه، بل يبذل في نشاط وفرح وسرور، لأن الأمومة والأبوة هي عطاء. عطاء يعني الأم التي تحن على طفلها المولود مثلا هذا الحنان، تسهر عليه الليالي وتتعب هذا التعب، هل هو يدرك الذي تفعله أمه؟ يعقل هو ويفهم؟ ولا بس تصبري عليا لما أكبر إن شاء الله هرد لك الجميل ده؟ لا، هي لا تنتظر منه شيئا على الإطلاق، مجرد أنها تعطي، فهي متعتها في أن تعطي وأن تبذل وأن تتألم وأن تسهر، هذه هي وظيفتها الفطرية في حق ولدها. فهما يبذلان في نشاط وفي فرح وفي سرور، كأنهما هما اللذان يأخذان منك، في حين أنك أنت تأخذ ولا تعطي شيئا على الإطلاق. إذن الفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاه، ده شيء فطري مغروز في الأب وفي الأم. أما الابن أو الوليد فهو في حاجة إلى الوصية المكررة، لأن احتمال العقوق والتقصير وارد دائما في حق الأبناء، فعشان كده جاء الشرع وزن هذا الأمر بإيه؟ كثرة التوصية والأوامر والترغيب والترهيب من العقوق. كل ذلك ليه؟ لأن الابن بيكون في حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولي الذهب. فهذا الجيل، جيل الآباء، بيبدأ يندثر وتغرم شمس العمر، يقترب بقى من الأفول ليودع الحياة بعد ذلك. ففي الغالب الشاب أو الأبناء بيكون متجه مستقبل، أمامه لسه المستقبل، يبص للأمام ويتلهى عن ذلك الجيل الذي ضحى من قبل وأدى رسالته وبدأ يتراجع ويرد إلى أرض العمر لتغرب شمس الحياة في حقه نهائيا. فلذلك كان الأبناء في حاجة مستمرة إلى الوصية المكررة ليلتفتوا إلى ذلك الجيل المضحي المدبر المولي الذاهب بعدما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة. وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه ولو وقف عمره عليهما، يعني الدين لن يسدد مهما فعل، يكفي أن نعمة الحياة نفسها وهي من أجل النعم، نعمة الحياة كان الأب أو الأم هو السبب في هذه النعمة، ولذلك يبقى حق للأب ولو كان كافرا، لأنه شئت أم أبيت هو تسبب في خروجك إلى هذه الحياة، وهذه النعمة نعمة جسيمة ونعمة عظيمة. فحتى لو وقف الإنسان عمره عليهما فلن يبلغ أن يعوضهما بعض ما بذلاه. يقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ده في تعليل هنا، يعني ليه وصينا الإنسان بوالديه؟ عشان يتذكر. حملته أمه وهنا على وهن، فالآية الكريمة ترسم صورة هذا البذل النبيل الرائع، والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر وتجود به في انعطاف أشد وأعمق وأحنى وأرفق. ولذلك اختصر هنا على ذكر إيه؟ مع أن الوصية بالوالدين، وصية الإنسان بوالديه، لكن خص الأم بالذكر: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. هنشكر لي ولوالديك إلي المصير. لتعليل لماذا وصى الله الإنسان بالوالدين؟ لأن الوالدين وبالذات الأم حملته جنينا وهنا على وهن، كلما ازداد عمره وهو جنين كلما زادت هي ضعفا، كلما زاد هو في النمو كلما تزيد هي في الضعف، لأنها تحمله في أحشائها وتتحرك به. فبر الوالدين عبادة لها فضائل وخصائص عظيمة جدا، فهي أفضل القربات والأعمال كما سنبين، وهي من أحب الأعمال إلى الكبير المتعال تبارك وتعالى. البر هو قرين التوحيد وهو سبب دخول الجنة، وهو أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل باب يدخل به إلى الجنة هو باب البر، وهو مما يوجبه العقل السليم وتقره الفطرة، ومما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية. وبالمناسبة يعني كل نص في القرآن الكريم ورد في صلة الرحم فيدخل فيه الوالدان بطريق الأولى. أيضا نحن إذا عرفنا ودرسنا منزلة بر الوالدين وخطورة العقوق وعواقبه وشؤمه، أدركنا أن الإنسان الذي يسهل عليه العقوق يكون ما دون ذلك من الذنوب أسهل عليه. واحد هان عليه أن يعوق أمه وأباه، للأسف هذا يكون باب شؤم عليه، لأنه تصبح الدنيا كلها ظلاما، ويسهل عليه ما هو أقل أهمية من بر الوالدين. فمن سهل عليه العقوق فما دونه من الذنوب والتقصير يكون أسهل. أيضا موقف الإنسان من والديه مقياس صادق وحقيقي لمدى الخير الذي في هذا الإنسان ومدى سمات شخصيته. لماذا؟ لأن الشخص إذا عق والديه لن يكون له في أحد خير، لأن الوالدين أعظم الناس حقا على الإنسان. فلذلك ينبغي أن يحذر الإنسان من أن يكون صديقا لشخص يعق والديه. لا تصاحب عقا ولا تثق إليه، لأن من خان أول منعم عليه من البشر لن يفي لك، إذا هان عليه والده فبالأولى لن يكون وفيا لك. وقد جاء في الحديث إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يعني فوق رأسه، وإن الكافر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يستهين بالمعاصي ولا يبالي. على أي الأحوال يعني ما سنتناوله من الأحكام والتنبيهات المتعلقة بهذه القضية الخطيرة تدل على شدة اهتمام الإسلام بوضع الأسرة وبالذات وضع الوالدين وحق الوالدين. وينبغي لكل مسلم أن يعرف معنى البر، مظاهر البر، أحكام البر، معنى العقوق ومظاهر العقوق وضوابطه، حذرا من الوقوع فيه، لأن في هذه الأيام بالذات حصل تأثر لكثير من أبناء المسلمين ممن ضعف إيمانهم وتأثروا بالثقافات الدخيلة وأنماط الحياة الغربية بالذات، فأصبحوا يتساهلون بهذه الأحكام وهذه الحقوق تقليدا للغرب في ضلاله المبين. لأن في الحقيقة، وده حديث لوحده يطول جدا، أن من مظاهر انحطاط الحضارة الغربية شيوع عقوق الوالدين بصورة مذهلة. قصص تتواتر، من ذهب إلى الغرب بالذات سواء أوروبا أو أمريكا يرى مظاهر العقوق البشعة وعواقبها النكدة على الحياة الاجتماعية هناك. حكيت لكم من مدة عن واحد أمريكي طرد أمه طبعا من البيت، وهي قد صارت شيخة يعني كبيرة في السن. المهم طردها، فما كان لها ملجأ فأخذت تلح عليه وعلى زوجته ليقوها في البيت، وافقت زوجته على أنها تشتغل يعني خادمة في البيت مقابل الأكل والمسكن ولقائها معهم في البيت. ومع ذلك لم يرقهما استخدامها وطردها واستغنى عنها. يحدثني الأخ الذي حكى لي هذه القصة أنه كان جارا له يقول نفس الشخص كان يذهب إلى محل الأطعمة فيعود بأكياس مكدسة من المأكولات بكل أنواعها واللحوم بأنواعها المختلفة، فسألهم لمن كل هذا الأكل؟ قال لكلبه. فالنماذج كثيرة جدا، وهذا النموذج متكرر، ولذلك الأجيال التالية بتدفع الثمن كما عقت الآباء يعقها الأبناء، والجزاء من جنس العمل. هناك أمر مهم جدا حينما نتكلم عن حقوق الوالدين. حقوق الوالدين، الدين الذي في عنق كل إنسان لوالديه دين غير قابل للسداد أبدا مهما فعل، إلا في حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وهذا رواه مسلم. فبالنسبة لدين الوالدين مهما فعلت فلا يمكن أن يسد، للفروق الكثيرة جدا يعني كما جاء في بعض الأخبار، يعني يكفي أن أباك كان يضحي من أجلك ويبذل وأنت ضعيف لا تدرك شيء، لكن تضحية وهما يتمنيان لك الحياة والمستقبل وطول العمر وكل خير. أما أنت فحينما تخدمهما في أواخر عمرهما فإنك تفعل ذلك وتترقب متى تستريح من هذه المسؤولية وهذا الهم. يعني بعض الأبناء كنت أسأله على والدته وقد مرضت مرضا شديدا في آخر أيامها، فكان الجواب إيه؟ ربنا يكرمها بقى، يعني مستني الفرج بموتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدي الكرم عندهم أن يكرمها الله، يعني تغادر الحياة بقى ويخف العبء الذي عليه. فانظر الفرق، وهذا فعلا جسده أيضا بعض الآثار، أن الأب والأم كان يبذلان رجاء أن تعيش، يريدان لك الحياة، أما أنت فتؤمل موتهما. أنت طبعا يا من ليس فيك الخير، لأن الذي فيه خير لا يؤمل موتهما، لأنه البر يعرف أن هذا باب من أبواب الرحمة يسد إذا قبض أحد الوالدين. سوف نحاول أن نتجنب بعض الأخبار، في أخبار قد تبعث على الإحباط أحيانا، لكن كما قلنا أن في حاجات الواقع يقول أنها سهلة نحن نمتثلها، وفي أشياء فيها مبالغة كثيرة جدا من الأخبار. في أخبار نقرأها أحيانا عن السلف بعقلية غير ناقدة أو غير فاحصة، وبالتالي بتصيب أحيانا بالإحباط. يعني واحد يختم القرآن في ليلة واحدة أو في الليلة ثلاث مرات، شيء يعني إنسان صعب يتخيله أو يصدقه، وبعض الناس تتناقل هذه الأخبار بدون تمحيص. لكن الضابط وقوع هذه الأشياء في الواقع، سوف نجد أن معظم صور بر الوالدين ممكنة، بالذات الفصل الذي سنتكلم فيه عن واقع السلف وصور من بر السلف الوالدين، نجد نماذج راقية جدا وعظيمة جدا وليس فيها غلو. في خبر كان جاء عن علي زين العابدين، قيل له إنك أبر الناس بأمك ولا نراك تأكل معها، فقال أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقبتها. هل هذا صح عنه أم لا؟ وإذا صح يحتمل بقى أنه كان بيأكل معاها يعني في نفس السفرة، لكن مش في طبق واحد احتمالا، لكن احنا برجنا دخال. طب لو الواحد يتجنب الأكل مع الأم أو الأب خشية أن تسبق يده إلى ما سبقت إليه عينها فيكون قد عقها، بالعكس أنا أعتقد الأب أو الأم يستوحش إذا لم يأكل معهما الابن، لو إذا ترك الأكل هذا مما يسوءهما إذا ما أكلش معهم أو صاحبهما على المائدة فقد يستوحشان، بالعكس من البر إيناسهما والأكل معهما إلى غير غير ذلك. على الأحوال هذه لها وجه حسن أيضا مقبول، وهو أنه كان بيأكل معاه لكن بيتجنب نفس الطبق عشان الكلام الذي ذكره. ده الشيء الوحيد اللي وقفت عليه وجدت فيه قد يكون في نوع من الغلو وقد لا يكون. أما مع ذلك ستلاحظون أن أخبار السلف في الاجتهاد في بر الوالدين أمور داخلة في طبق البشر ليس فيها أي غلو، ومن السهل جدا استضاءة بهدي السلف في هذه الأمور إن شاء الله تعالى لنحقق بر الوالدين. فنبدأ بتعريف بر الوالدين. فالبر في اللغة هو الخير والفضل والصدق والطاعة والصلاح. يقول صاحب المصباح المنير: بررت والدي أبره برا وبرورا، أحسنت الطاعة إليه ورفعت به وتحريت محبة وتوقيت مكارهه. البر في الاصطلاح يطلق في الأغلب على الإحسان، وذلك هو بالوالدين إحسانا، فيطلق على الإحسان بالقول اللطيف اللين الدال على الرفق والمحبة وتجنب غليظ القول الموجب للنفرة واقتران ذلك بالشفقة والعطف والتودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحة. إذن بر الوالدين معناه الإحسان إلى الوالدين. وفي الحديث: البر حسن الخلق. يقول الحسن البصري: البر أن تطيعهما في كل ما أمرك به ما لم تكن معصية لله، والعقوق هجرانهما، وأن تحرمهما خيرا. يعني كلمة الوالد إذا أطلقت تشمل الأب والأم، فاستصحبوا هذا المعنى، أن في كثير من المناسبات سنقول الوالد. الوالد مقصود بها إيه؟ الأب والأم. من يأتي بالشاهد على ذلك؟ نعم، الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد تشمل الأب والأم، كذلك الابن أو الولد تشمل الابن والبنت. لفظ الأبوان معروف أن هذه من أساليب العرب، مثلا تقول الأسودان والتمر والماء، العمران أبو بكر وعمر، النيران الشمس والقمر، وهكذا. فالأبوان يقصد بها الأب والأم. كذلك أيضا لفظ الأبوين يشمل الأجداد والجدات. يقول ابن المنذر: والأجداد آباء والجدات أمهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. ويكون بر الوالدين بالإحسان إليهما كما قلنا بالقول اللين الدال على الرفق بهما والمحبة لهما وتجنب غليظ القول الموجب لنفرتهما وبمناداتهما بأحب الألفاظ إليهما كيا أمي ويا أبي، وليقل لهما ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما، ويعلمهما ما يحتاجان إليه في أمور دينهما، وليعاشرهما بالمعروف. معروف كل ما عرف من الشرع جوازه، فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به من واجب أو مندوب، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه، ولا يحاذيهما في المشي فضلا عن التقدم عليهما إلا ضرورة نحو ظلام، لأن في الظلام ممكن يكون فيه طوبة أو أذى يصيبك أنت قبل أن يصيبه، فيجوز أن تتقدم عليه فقط إن كان المشي ليلا في ظلام. وإذا دخل عليهما لا يجلس إلا بإذنهما، وإذا قعد لا يقوم إلا بإذنهما، ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما لما في ذلك من أذيتهما، يعني لا يتأذى من هذه الأشياء. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما. ومن البر بهما والإحسان إليهما ألا يسيء إليهما بسب أو شتم أو إيذاء بأي نوع من أنواعه، فإنه من الكبائر بلا خلاف. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ هل فعلا هذا يقع في الوجود؟ هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي رواية أخرى: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يعني يتسبب في شتم أبويه. أيضا من فضائل البر أنه خلق الأنبياء ودأب الصالحين، وسبب في زيادة العمر وسعة الرزق وتفريج الكربات وإجابة الدعوات، وهو من أسباب بر الأبناء وصلاحهم، ودليل على صدق الإيمان وحسن الوفاء. من فضائل البر وخصائصه أنه قرين التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذا في سورة النساء. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد بقول تعالى والوالدين إحسانا يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر إليهما. للولد يثبت عينه في عين أبوه كده معاتبا أو غاضبا، هذا من العقوق، جرب النظرة ويثبت عينيه في أبيه فهذا من العقوق. يقول ابن عباس ولا يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وفي جعل الإحسان إلى الأبوين قرينا لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكيد حقهما والعناية بشأنهما ما لا يخفى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة بغير قرينتها، قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه. الثالثة قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، يعني إذا أردت أن ترضي الله فأرضي عنك والديك. فيما يتعلق بقضية التماس رضا الأبوين كما قلنا هذه عبادة، والعبادة شرطها ألا يبتغى بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. وذلك هناك تنبيه نفيس يذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول فيه من يخدم أبويه ينبغي ألا يطلب بخدمته منزلة عندهما إلا من حيث إن رضا الله في رضا الوالدين. يعني كل مقصود هو إيه؟ رضا الله، لأن رضا الله لن يصل إليه إلا عن طريق رضا الوالدين. فما يبقاش النية أنه عايز جاه أو منزلة في قلب الأب أو الأم، لا، لابد أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى. من يخدم أبويه ينبغي ألا يطلب بخدمته منزلة عندهما إلا من حيث إن رضا الله في رضا الوالدين، ولا يجوز له أن يرائي بطاعة لينال بها منزلة عند الوالدين، فإن ذلك معصية في الحال وسيكشف الله عن ريائه فتسقط منزلته من قبالهما أيضا. وذا عقبة المرائي، لأن المرائي كما قلنا الرياء مثل الزجاج يشف عما تحته وسرعان ما يفتضح المرائي، فينبغي أن يقصد بالبر إرضاء الله تبارك وتعالى والتقرب إليه كما بينا. من فضائل بر الوالدين أنه هدى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد أمر نبينا أن يقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر القدوة أمر لأتباعه، فيعتبر هذا أيضا أمرا لنا في أن نقتدي بالأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا نوح مثلا من مظاهر بره بوالديه ما قص الله سبحانه وتعالى عنه حينما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فيفهم من قوله رب اغفر لي ولوالدي دعا لنفسه ولوالدي، فدل على أن والديه كانا مؤمنين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكفر لنوح عليه السلام والد فيما بينه وبين آدم عليه السلام. وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أراد بوالديه أباه وجده، رب اغفر لي ولوالدي. كذلك بر إبراهيم بوالده أن والده كان مشركا وكان يعبد الأصنام، أمر واضح جدا من الحوار الذي قص الله سبحانه وتعالى بالذات في سورة مريم، كما سنقف عند الكلام على الاحتساب على الوالدين، سنفصل الكلام في أدب إبراهيم وبره لوالده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من مظاهر بر الأنبياء بر إسماعيل عليه السلام بأبيه إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. وطبعا هي فيها مسلك تربوي أيضا، رغم أنه أمر من الله ووحي قطعا، وإبراهيم عليه السلام في كل الأحوال كان سينفذ أمر الله عز وجل، لكن انظر كيف أشركه معه في الموضوع، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهو طبعا رب ابنه ويتوقع منه الانقياد لأمر الله، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله الله من الصالحين. فإبراهيم الذي كان مقطوعا في ذلك المكان من الأهل ومن القرابة، ذلك المهاجر الذي هجر أرضه ووطنه، يرزقه الله في كبره بغلام طالما تطلع عليه هذا الغلام، ثم إذا به يكبر، فلما بلغ معه السعي جاء وقت الانتفاع بهذا الغلام ومساندته لأبيه. إلا أنه لم يكن غلاما عاديا، شهد له ربه أنه كان في غاية الامتياز، لأن الله وصفه بأنه إيه؟ حليم، غلام حليم. يعني الحلم دائما بيكون في كبير السن، لكن انظر إلى وصف إسماعيل عليه السلام، فبشرناه غلام حليم في بعض الآيات، غلام عليم. فما يكاد يأنس به إبراهيم ويبلغ معه السعي وهو وحيده، حتى يرى في المنام أنه يذبح، وطبعا رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم، فلا يتردد ولا يتذبذب، بل لا يخطر له إلا خاطر التسليم. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نجد أن الابن ارتقى إلى نفس الأفق الذي صعد إليه أبوه من قبل. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتجد ليس فقط انقياد، لكن انقياد مع رضا ويقين واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. يا أبتي، شبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه، بل لم يفقده أدبه وبره بأبيه. يا أبتي افعل ما تؤمر، فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه، يحس أن هذه الرؤيا أمر من الله سبحانه وتعالى، وأنها كافية لكي يلبي وينفذ بغير الأجلجة ولا ارتياب. ثم هو أيضا الأدب مع الله تبارك وتعالى. أيضا هناك قصة أخرى سوف يرد ذكرها فيما بعد تجسد بر إسماعيل بأبيه، اللي هي قصة غير عتبة بابك. أيضا النبيان اللذان اقترن ميلادهما بمعجزة خارقة للعادة وللأسباب، وهما يحيى وعيسى عليهما السلام. يدعو زكريا ربه بعدما وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبة وكانت امرأته عاقرة، فيهبه الله سبحانه وتعالى ابنه يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويثني عليه ويزكيه ويمدحه بقوله في يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. أيضا المسيح عليه السلام تأتي أمه قومها وهي تحمله، فيتعجبون من مولد هذا الطفل، مع أن أباها لم يكن امرأة سوء ولم تكن أمها بغية، فتشير إليه كي يرد عليهم الطفل الوليد، فيتعجبون، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فيرد المسيح عليه السلام ليفحم اليهود، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم يذكر صفة مميزة لعيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي، لأنه لا أب له، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صفة واضحة جدا وبارزة من المسيح عليه السلام: وبرا بوالدتي. يوسف عليه السلام لما ملك مصر ودخل أبواه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش تكريما لأبويه وبرا بهما، يقول الرازي في تفسير قوله تعالى في حق يحيى: وبرا بوالديه، يقول: لأنه لا عبادة بعد تعظيم الله تعالى مثل تعظيم الوالدين. وبرا بمعنى البر، وهو كثير البر. وأيضا يقول ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، يقول ابن عباس: شقيا أي عاقا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، يعني إيه؟ عاقا. ولذلك قال بعض العلماء: لا تجد العاق إلا جبارا شقيا، وتلا قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ولا تجد سيء الملكة إلا مختالا فخورا، وقرأ قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال القرطبي: ودلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم السابقة والقرون الخالية الماضية. وطبعا الدليل واضح في القرآن أيضا في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أما بر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فمن مواقف بره ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا رواه مسلم. بر الوالدين من بركاته أنه من أعظم أسباب دخول الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أن الذي أدخله الجنة أنه كان مشهورا ببر أمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر كذلكم البر. زاد عبد الرزاق في روايته: وكان أبر الناس بأمه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. وعن معاوية بن جهمة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيره. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفيه أيضا أن بر الأم يفضل على الجهاد طبعا ما لم يتعين، وأنه سبب دخول الجنة، فإن الجنة تحت رجليها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. الرغم هو التراب، ومعنى كلمة رغم أنفه يعني إيه؟ الدعاء عليه بأن يلصق أنفه بالتراب، بالمعنى أن الدعاء عليه بالذل والخزي إذا قصر في بر والديه وفاته دخول الجنة. رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. أن كان عندهم فرصة مضمونة ليدخل الجنة أنه أحد أبويه أو كلاهما أدرك عنده الكبر، ففاتته هذه الفرصة ومات والداه ولم يدخل الجنة، يعني لم يبرهما بدرجة تجب له دخول الجنة. وهذا رواه مسلم وغيره. وروي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال له: قتلت نفسك. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك، فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموبقات، أي ما اجتنبت الموجبات. الموجبات يعني الموبقات، كبائر الذنوب التي تدخل النار. وعن طيسلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات، والنجدات فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نجدة ابن عامر الحنفي، ولهم لقب النجدات الإيه؟ العاذرية، لأن كانوا يعذرون بالجهل أتباعهم فقط اللي معاهم في الفرقة، غير كذا لا يعذر. كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر. قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر. إلى أن قال: قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني بابين من أبواب الجنة، وإن كان واحد فواحد، يعني لو عاش واحد فقط من الأبوين يبقى يتفتح له باب واحد، لو الأبوين عايشين بيتفتح له إيه؟ بابان. ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلمه؟ قال: وإن ظلمه. ولما ماتت أم إياس ابن معاوية بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وغلق أحدهما. وعن رفاعة بن إياس قال: رأيت الحارث العكلي في جنازة أمه يبكي، فقيل له: تبكي؟ قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. وعن يونس قال: يرجى للرهق بالبر الجنة ويخاف على المتأله بالعقوق النار. يعني لو أن هناك شقيقين، واحد منهما مجتهد جدا في العبادة، متأله مجتهد في العبادة والقيام والصيام إلى آخره، لكنه يعق والديه، والآخر مسرف على نفسه في المعاصي والتفريط ومع ذلك يبر والديه، فالرجاء في دخول الجنة بالنسبة لهذا المفرط مع بر الوالدين تترجح كفته على أخيه المتأله الذي يعق الوالدين. يرجى للرهق بالبر الجنة ويخاف على المتأله بالعقوق النار.

أيضا بر الوالدين أفضل من جهاد التطوع، كما يفهم من حديث الآن في الذكر، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيره، فقال هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة عند رجليها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، فقال صلى الله عليه وسلم هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي، قال فأبل لله عز وجل عذرا في برها، فإنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد إذا رضيت عنك أمك، فاتق الله وبرها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي رواية لمسلم أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي، قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ودي فيها إشارة للمعنى الذي سنوضحه بعد، أن في مشاعر عند الآباء لا يشعر بها الأبناء إلا بعد أن يصيروا آباء، فمن ضمن هذه المشاعر مفارقة الأب والأم للابن تشق عليهما مشقة شديدة، الابن يهون عليه ما في مشكلة لكن الأب يتألم بذلك ويتعذب. فانظر كيف راعى الشرع الشريف هذه العاطفة واحترمها. فترى الرسول عليه السلام لما قال له رجل جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان لأنهما لا يطيقان فراقه، قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، وفي لفظ لا أبايعك حتى ترجع إليهما فتضحكهما كما أبكيتهما. طبعا كل هذه النصوص محمولة على أن الجهاد لم يكن متعينا لكن كان جهاد تطوع أو فرض كفاية. أيضا من فضائل بر الوالدين أنه سبب البسط في الرزق وطول العمر. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وهذا في صحيح سنن الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال كعب الأحبار إن الله لا يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، وإن الله لا يزيد في عمر العبد إذا كان برا بوالديه ليزيده برا وخيرا. أخيرا وليس آخرا أن بر الوالدين سبب في بر الأبناء، حينما يدور الزمن وتصبح أنت أبا يرد لك الجزاء من نفس جنس عملك، فإن الجزاء من جنس العمل، فبر الوالدين يكون سببا في بر الأبناء، والعقوق طبعا أيضا يكون نفس الشيء، يشرب من نفس الكأس. روى الحاكم من رواية سويد عن أبي رافع عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوضة. فهذا الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم رواه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بقوله فيه سويد وهو ضعيف، لكن حتى لو لم يصح هذا الحديث فهذه سنة ماضية يؤيدها تلك القاعدة العدلية أن الجزاء من جنس العمل، ثم يذهب الواقع أن هذا شيء مشاهد أن هذا دين ولا بد أن يسدد ولا بد أن يعامل الابن بنفس ما عمل به أباه على يد أبنائه فيما بعده. وأختم بقصة، والقصص كثيرة جدا في هذا الباب. كنت أجلس مع والد أحد الإخوة الأفاضل شخص مشهور يعني كثيرا نقدر نقول من أكبر رجال الأعمال في مصر، كنت أجلس معه لأزور الأخ يعني، فأبوه حكى لي أن هذا الأخ الكريم في واقعة من الوقائع ابنه اتأخر بالليل، فغضب هو أن ابنه اتأخر، فأول ما دخل قال له كنت فين، فصفعه بشدة على خده الأيمن، فالابن حول له الخد الأيسر ليضربه عليه، فانهار الأب وبكى بكاء شديد. ليه؟ قال حصل منه ما حصل مني مع أبي. فحكى لي أنه حصل نفس الحادثة، أنه حصل شيء معين وأبوه غضب منه فصفع على خده، فأدار له وجهه ليتلقى الصفعة الأخرى على الخد الآخر يعني. فهي سنة ماضية أن الجزاء دائما يكون من جنس العمل، فالذي يختار يختار لنفسه. ونتذكر هنا قول سعيد بن جبير للحجاج لما قال له الحجاج اختر يا سعيد أي قتلة تريد أن أقتلك، فقال له سعيد بن جبير رحمه الله تعالى بل اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها. فالجزاء من جنس العمل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.